أهلا بكم. منذ يوم الاثنين الفارط استؤنفت جولة مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من ناحية أخرى، وذلك للنظر فيما ستؤول إليه العلاقات بين الطرفين بعد بريكسيت. هي مرحلة حساسة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي من ناحية وبريطانيا من ناحية أخرى. مبادلات تجارية وعلاقات دبلوماسية ستكون على طاولة المفاوضات. ويجدر الذكر هنا إلى أن الشعب البريطاني هو من قرر في إطار استفتاء ديمقراطي مغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك يعني بأن كل ملامح العلاقة بين بريطانيا من ناحية والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى ستتغير. ولنضف لمسة تاريخية على حلقتنا اليوم، أرى بأنه من المهم جدا أن نذكر بالكيفية التي تمت بها عملية خروج بريطانيا وانفصالها وانشقاقها عن الاتحاد الأوروبي. الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا مع شعبها والذي كان ديمقراطياً أجرته في 23 يونيو لسنة 2016، حيث صوت 51.9% لصالح الانسحاب. أما إن كنتم تتساءلون مستمعين عن مصدر الفكرة، فكرة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فأقول لكم بأنهم المشككون في وحدة أوروبا، سواء الجناح اليساري أم اليميني في بريطانيا. وأما الداعون إلى وحدة أوروبا واستمراريتها كقارة كاملة تحت راية واحدة، راية النجوم الشهيرة، فقد كانوا رافضين للفكرة تماما. ونذكر بأن بداية العلاقة بين المملكة المتحدة وأوروبا تحت راية واحدة كما قلنا بدأت سنة 73 و900 ألف في ظل حكومة إدوارد هيث، مع استمرار العضوية التي أقرها الاستفتاء في عام 75 و900 ألف. إذن وكما استنتجتم مستمعين، فإننا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنحاول معكم أن نرى تطور هذه المسألة، خاصة ما بعد البريكسيت، أي ما بعد انفصال المملكة المتحدة عن أوروبا. ضيفنا لحلقة اليوم سيكون الزميل الإعلامي وجدي بن مسعود، حتى يقدم لنا نظرة شاملة ودقيقة في آن واحد عن مسألة ما بعد البريكسيت، خاصة بعد استئناف المفاوضات في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ابقوا معنا. في أول طرحنا لموضوع بريكسيت لهذا اليوم ولهذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، سنبسط لكم كل المخلفات السياسية والاقتصادية لهذا القرار الذي اتخذته بريطانيا، وهو قرار الانسلاخ أو الانفصال. قرار كلف بريطانيا الكثير اقتصادياً، اجتماعياً، وخاصة سياسياً. قضية البريكسيت وتداعية الانفصال أثارت نتائج وخيمة جدا على المستوى السياسي، خاصة بالنسبة لأوروبا، لأنه هذا الانسلاخ على المنظومة الأوروبية مثل يعني أو كان بمثابة سابقة شجعت أطراف سياسية أخرى، قوى سياسية في إيطاليا، في ألمانيا، في فرنسا، على طرح مشاريعها ذات النزعة الانفصالية عن المنظومة الأوروبية، ذات النزعة القومية المنغلقة أو ذات التوجه الانعزالي عن التجمعات الكبرى الإقليمية. وبالتالي رأينا يعني حركات مثل حركة 5 نجوم في إيطاليا، رأينا مارين لوبان في فرنسا، رأينا أيضا كذلك أحزاب أخرى في ألمانيا وحتى في أوروبا الشرقية بدأت تنادي بمراجعة هذا المشروع، مشروع الوحدة الأوروبية، مشروع الأرضية الأوروبية المشتركة، المنظومة الأوروبية وكفاءته ونجاعته وأبعاده وأفاقه، خاصة في المستقبل في ظل التحديات والأزمات التي أصبح يمر بها. اقتصاديا طبعا المؤشرات البريطانية يعني عاشت حالة من المؤشرات الاقتصادية، مؤشرات البورصة عاشت حالة من السقوط والتداعي الحر نتيجة المخاوف التي يطرحها الانسحاب والانسلاخ من الاتحاد الأوروبي، خاصة على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى تداعيات المرتبطة بقضايا الإقامة وقضايا الشغل وقضايا الهجرة إلى غير ذلك. فأعتقد أنه تداعيات كانت كثيرة، بالإضافة طبعا إلى التداعيات السياسية داخل إنجلترا في حد ذاتها، والمرتبطة بقضية الحدود ما بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وخاصة أنه أيضا في جمهورية إيرلندا التي كانت أو لوحت بأنها لن تسير على خطى بريطانيا في الانسلاخ من الاتحاد الأوروبي. طبعا كل هذه القضايا أثارت يعني حالة من التدافع السياسي، التدافع الحر السياسي الذي طرح تساؤلات حول تأثيرات البريكسيت حتى على الداخل البريطاني. هل سيهدد وحدة المملكة المتحدة، الوحدة الترابية للمملكة المتحدة، خاصة أن هناك دعوات كانت داخل في اسكتلندا لإعادة أو العودة إلى استفتاء حول موضوع الاستقلال في ظل رفض الحزب الاسكتلندي لموضوع أيضا الانسلاخ والخروج من الاتحاد الأوروبي. سياسيا أيضا كانت التكلفة وخيمة جدا لديفيد كاميرون الذي خسر رئاسة حزب العمال وخسر رهانه على جعل يعني الوحدة الأوروبية أو البقاء ضمن المنظومة الأوروبية خيارا جذابا. كل هذا طبعا كانت تكاليف باهظة، بالإضافة إلى تكلفة الخروج، تكلفة مغادرة الاتحاد الأوروبي والتي لا تقل عن مليارات الدولارات. هناك تقديرات بأن المبلغ سيكون فلكي، وتطالب به تطالب به المفوضية الأوروبية بريطانيا كفاتورة للمغادرة. أعتقد أنه تقريبا هذه هي أبرز التداعيات وأبرز النتائج التي تسبب بها البريكسيت أو حركتها سابقة البريكسيت بالنسبة إلى العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. السؤال الذي يطرح نفسه الآن مستمعين هو: لماذا قررت بريطانيا الانسلاخ عن الاتحاد الأوروبي؟ الحقيقة فيما يخص الأسباب كانت كثيرة ومتعددة، وضيفنا يقدمها لنا. هو الحقيقة أنه يمكن القول أن أسباب الانفصال التي حصلت منذ إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني الشهير في 2016 هي نتاج عوامل متعددة ومركبة. عوامل ترتبط أولا بالوضع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ترتبط أيضا بالتحولات السياسية التي شهدتها الدول الفضاء الأوروبي وخاصة إنجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول، تحولات سياسية شهدت ظهور عديد القوى والتيارات القومية المعادية للمنظومة الأوروبية ولهذا المشروع الأوروبي، فضلا عن الأزمات الهيكلية الحادة التي عصفت بالاتحاد وبمشروع الاتحاد على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، والتي طرحت تساؤلات كثيرة وخلفت شكوكا أكثر وأكبر بشأن قوة هذه المنظومة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبدأ معها التفكير وبدأ معها بدأت معها ربما الآراء في الظهور بشأن مستقبل المنظومة الأوروبية التي لم تعد محل إجماع مثل ما كانت قبل سنوات. بكل أحوال ما أستطيع أن أفصله في هذه النقطة بكل يعني بساطة أن الأزمات الهيكلية التي عصفت بداية بالاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد خاصة على المستوى الاقتصادي منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بال2008 والتي كانت لها تداعيات خطيرة جدا على الولايات المتحدة وعلى الاتحاد الأوروبي الذي يعرف بأنه ثاني تجمع إقليمي دولي من حيث على المستوى طبعا الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. انعكاسات وتداعيات الأزمة الاقتصادية كانت حادة جدا على الاقتصاديات الأوروبية وعلى النشاط الاقتصادي وعلى المؤشرات التي شهدت انكماشا كبيرا، فضلا عن إفلاس عشرات بل مئات المؤسسات والبنوك ويعني تراجع نسب النمو. وهذا طبعا هذا الوضع كان له طبعا تداعياته على الدول الأوروبية بحد ما، طبعا ارتفاع نسب البطالة، ولكن الأزمة الاقتصادية بالأساس التي كانت قد مست يعني الهيكلية الأوروبية بشكل عميق جدا طرحت تساؤلات حول نجاعة الإدارة الأوروبية للأزمة، حول نجاعة المنظومات والتشريعات الأوروبية في التعاطي مع هذه الأزمات. وهذه كانت أولى بوادر التشكيك في المشروع الأوروبي وقدرته على الصمود في المستقبل. فضلا عن ذلك ضاعفت الأزمة الهيكلية التي لامست الاتحاد ودول الاتحاد ضعفت بشكل كبير من أزمة الديون التي انطلقت في اليونان وفي عدد من الدول الأخرى خاصة البرتغال أيضا. طبعا التعاطي الأوروبي مع أزمة ديون اليونان بهدف إنقاذ هذا البلد من الإفلاس وبالتالي الحفاظ عليه داخل منطقة اليورو وداخل منطقة الاتحاد الأوروبي كانت مثار انتقادات شعبية كبرى في عديد البلدان وفي عديد الأقطار الأوروبية التي اعتبرت أن إنقاذ اليونان كان على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يتحملون وصحبة حكوماتهم مسؤولية تسديد ديون اليونان وتحمل ذلك الضغط الاقتصادي الضخم الذي يعني قدر بمئات المليارات من اليوروات. هذه الضغوط التي استمرت وما زالت مستمرة طبعا في إطار سياسة إعادة هيكلة الاقتصاد اليوناني وإعادة بنائه وفقا للمنظومات الأوروبية الاقتصادية. فضلا عن ذلك أزمة ديون اليونان أثارت وحركت تساؤلات حول كيفية قبول أو ربما كيفية موافقة المنظومة الأوروبية والاتحاد الأوروبي على انضمام بعض الدول التي تعد الأقل في المستوى الاقتصادي والأقل يعني في داخل منظومتها الاقتصادية إلى الاتحاد في ظل معايير صارمة. تبين لاحقا أن اليونان والحكومة اليونانية زورت أو جملت أو ضخمت بعض الأرقام والمؤشرات لديها حتى تتماشى مع المعايير الأوروبية الصارمة في علاقة بالمسائل الاقتصادية. وطبعا هذا التجميل أو هذا التضخيم يعني سرعان ما تهاوى مع انفجار بالونة الديون اليونانية. طبعا قضية الديون، قضية الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على المنظومة الأوروبية بشكل عام، فشل الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية بال2008 وما تبعها، التخفيف من حدتها، أزمة ديون البرتغال أيضا التي انضافت في وقت لاحق إلى أزمة ديون اليونان، كلها كانت مثار غضب شعبي عارم داخل دول الاتحاد الأوروبي. وبدأت معها طبعا تصاعدت معها الدعوات، الكثير من الأطراف بدأت ربما في البداية دعوات محتشمة، بدأت دعوات محدودة، ثم بدأت في التصاعد والتطور والنمو لكي تصبح دعوات قوة سياسية منظمة ومؤطرة. إضافة مستمعين إلى الأسباب التي قدمها ضيفنا اليوم، وددت أن أقدم لكم أسبابا أخرى كانت وراء هذا القرار بالانسلاخ عن الاتحاد الأوروبي والذي جاء في إطار استفتاء شعبي ديمقراطي. السبب الأول حسب رأي الأغلبية بأن بريطانيا كانت رافضة بشكل تام أن تستقبل مهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث وصل عدد المهاجرين فيها من خارج الاتحاد إلى 870 ألف مهاجر تقريبا، مما من شأنه أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خاصة للمواطن البريطاني. فارتأت بريطانيا بأن البريكسيت سوف يحد من الحركة من وإلى بريطانيا من قبل المهاجرين، فضلا عن مسألة الخوف من الإرهاب، حيث بعد تزايد الهجمات الإرهابية في بعض الدول الأوروبية عندما كانت بريطانيا جزءا من الاتحاد، جعل المملكة المتحدة تعيد التفكير في مدى قدرتها على مواصلة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد اعتبر وزير العدل البريطاني أن الخروج من شأنه ردع هجمات إرهابية محتملة في المستقبل لحماية السيادة البريطانية. من الأسباب الكبرى كذلك التي دخلت في قرار بريطانيا رغبتها الملحة في توفير المصاريف التي سوف تخصصها للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي للصحة والتعليم والبحث العلمي. فقد توقعت بريطانيا قدرتها على توفير ما يقارب 350 مليون جنيه استرليني، وذلك إذا ما وفرت الحكومة البريطانية ما يقارب عن 480 جنيه استرليني أسبوعيا. فكيف تمت إذن عملية الانشقاق عن الاتحاد الأوروبي بين حكومة حكومتي بوريس جونسون وتيريزا ماي من قبله؟ كيف تصرف كل منهما إزاء هذه المسألة؟ وما مدى نجاح كليهما لحوكمة القضية؟ كان من الضروري على كل الأطراف المرتبطة بملف البريكسيت، خاصة المفوضية الأوروبية وكذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العودة إلى طاولة المفاوضات، بالنظر إلى أن بريطانيا غادرت المنطقة الأوروبية وغادرت الاتحاد رسميا في 31 من يناير الماضي دون اتفاق رسمي ومعتمد من الجانبين بشأن تفاصيل القضايا والبنود المرتبطة بموضوع مغادرة والخروج من الاتحاد الأوروبي. الاتفاقات التي حاولت الحكومة البريطانية بقيادة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي صياغتها فشلت في أكثر من مناسبة في إقرارها والمصادقة عليها عبر البرلمان البريطاني، نتيجة جبهة الرفض القوية من جانب المحافظين وكذلك يعني أطراف أخرى، من بينها حتى أطراف يعني من داخل حزب العمال الحاكم، والتي انتهت طبعا انتهت بالنهاية إلى تقديم تيريزا ماي لاستقالتها بعد فشلها في قيادة مسألة أو قضية البريكسيت. بوريس جونسون كان ربما أكثر راديكالية في التعاطي مع الملف، وأصر على عدم تجديد المهلة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، كان ثمن ذلك الخروج بلا اتفاق، وهذا ما حصل. لكن طبعا لا يمكن لهذه الوضعية أن تستمر، بالنظر إلى أن البقاء بلا اتفاق أو عدم إمضاء اتفاق قبيل 31 من ديسمبر القادم ستكون له تداعيات وخيمة جدا على الشركات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية. سيقع تطبيق شروط وسيقع تطبيق معايير المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، وبالتالي هذا سيكلف الشركات البريطانية معاليم جمركية مرتفعة جدا في تعاملاتها قادمة مع الاتحاد الأوروبي. الآن المفاوضات تتعلق بمجموعة من المسائل التي لم يقع الفصل فيها أو لم يقع البت فيها، أبرزها طبعا هو الجانب والبعد الاقتصادي الذي يهم بشكل كبير المملكة المتحدة، يهم حكومة بوريس جونسون ويهم كل القطاعات الاقتصادية في بريطانيا. بالنظر إلى كل هذا وبعد الشروع في مفاوضات أو استئناف المفاوضات بشكل جديد، ما هو الهدف الحقيقي الذي تخفيه بريطانيا وراء استئنافها لهذه المفاوضات، وإلى ما ستفضي في نهاية الأمر؟ بريطانيا تبحث الآن على تعامل أو على صيغة تعامل جديدة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية تجارة حرة أشبه ما يكون بالاتفاقية التي تتمتع بها كندا. طبعا المفوضية الأوروبية من جهتها لن تكون بهذه السهولة، لن طبعا على مستوى المفاوضات، ولن تكون لن تقدم يعني تنازلات سهلة، ولن تكون يعني بذلك المستوى من الليونة المتوقعة لإقرار كل طلبات بريطانيا، بالنظر إلى تعقد أو اختلافات كبيرة في وجهات النظر في هذا الملف وغيره من الملفات. إلى جانب ذلك طبعا بريطانيا تبحث عن مخرج لتقليل فاتورة الخروج المتوجب دفعها للاتحاد الأوروبي، والتي يعني تقدر بمليارات الدولارات، والتي تحاول بريطانيا وتحاول لندن التخفيض منها قدر المستطاع، في حين أن المفوضية الأوروبية تتمسك بجعل بريطانيا تدفع كل هذه الفاتورة الضخمة كنوع ربما من الضغط السياسي، وكنوع ربما أيضا من تعجيز ليس بريطانيا ولكن وضع شروط ذات سقف مرتفع على بقية الدول أو بقية الحكومات التي قد تفكر في خوض مغامرة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأن البريكسيت في حد ذاته كان صدمة حادة لأوروبا، وكل الأطراف اليوم تسعى إلى وضع مشاريع وهيكلة تصورات جديدة لتجديد الاتحاد الأوروبي على مستوى الآليات، على مستوى هيكل العمل، على مستوى المنظومة، بحيث يتجاوز هذه الصدمة، يتجاوز الأزمات التي عصفت به سياسيا واقتصاديا. أعود إلى موضوع المفاوضات. إلى جانب المفاوضات الاقتصادية الأهمية. طبعا هناك مفاوضات أخرى لا تقل أهمية، خاصة المتعلقة بالحدود، وهنا أتحدث عن الحدود ما بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية. طبعا المتابع العربي أو المستمع العربي ربما لا يدرك الفواصل السياسية والفوارق والوضع السياسي المختلف بالنسبة لكل من إيرلندا وإيرلندا الشمالية. نعرف جيدا أن إيرلندا الشمالية هي مقاطعة بريطانية تتبع الحكومة البريطانية وتتبع يعني السلطة البريطانية، في حين أن إيرلندا طبعا هي دولة مستقلة ضمن الكومنولث. فبالتالي المشكلة الآن المطروحة هي على مستوى الحدود ما يسمى أو التي عرفت في داخل الاتفاق أو المفاوضات الجارية حاليا، هي ما عرف بالحدود الصلبة، نقاط المراقبة والتفتيش التي سيتم إقرارها ما بين الجارين التاريخيين إيرلندا وإيرلندا الشمالية لمراقبة أو للحد من عمليات تهريب الأشخاص أو السلع والمنتجات ما بين يعني إيرلندا التي هي دولة مستقلة وستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي، وما بين إيرلندا الشمالية التي هي ستكون مقاطعة بريطانية وبالتالي ستخضع لقانون البريكسيت. إذن وكما سمعتم مستمعينا، فإن موقف الاتحاد الأوروبي من خروج بريطانيا عنه وانشقاقها ما تزال تشوبه رغبة في الضغط عليها، وكذلك رغبة في منع دول أخرى يمكن أن تسول لها نفسها أن تطلب نفس الطلب وأن تقدم على طاولة المفاوضات رغبتها في الانسلاخ هي الأخرى. من خلال حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، حاولنا مستمعينا أن نقدم لكم آخر التطورات والغايات وراء استئناف عملية المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.